بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان المسألة الأولى: وأرشه وثمنه في هدي إن بلغ وإلا تصدق به. الكلام في الهدي المعيب الذي لحقه العيب، هذا الهدي المعيب سيكون حكمه إما أن يرجع مشتريه على بائعه بالأرش وهو قيمة ما نقصه ذلك العيب من ثمن ذلك الهدي، هذا هو المقصود بالأرش هنا، وإما أن يرده هذا البائع إلى صاحبه، وهو أن يرده هذا المشتري إلى بائعه ويرد إليه الثمن كله، هذا هو الحكم في المسألة. فإن كانت الصور التي عرضت لهذا الحاج صاحب الهدي هو ما يقضى له فيها بأخذه للأرش، فإنه يأخذ هذا الأرش قيمة النقص ثم ينظر في هذا الهدي، حينئذ هل هو هدي تطوع أو هدي واجب؟ فإن كان هدي تطوع أو هديا أو مندورا معينا ندرا هديا معينا فإنه يذهب بهذا المال الذي أخذه فينظر، فإن كان فيه ثمن هدي كشاة مثلا أو بقرة أو ناقة مثلا فإنه يجب عليه أن يشتري ذلك الهدي ثم ينحره أو يذبحه، ذاك النقص يساوي هذا الذي ذكر، فإن كان أقل من ذلك فإنه يتصدق به. هذا نعيد مرة لك الكلام، هذا الحكم محله إذا كان هذا الهدي هدي تطوع أو هديا معينا عينه بأن ندره بنفسه للكعبة، جعله ندرا معينا، وما يقال في الأرش يقال في الثمن، نفس الحكم. فإذا أخذ ذلك الثمن بعدما رد المبيع إلى بائعه فإنه يأخذ ذلك الثمن ثم ينظر، فإن كان فيه ما يشتري به الهدي مضى على وفق ذلك، وإن كان ذلك غير واف بثمن الهدي فإنه يصار به إلى التصدق به على المساكين أهل هذا المكان الذي يذبح فيه هذا الهدي. هذا هو الحكم في الهدي إن كان هدي تطوع أو نذرا معينا أو نذرا معينا. وإنما صير إلى هذا الحكم هنا لأن هدي التطوع إذا تلف أو ضاع لا يطلب صاحبه ببدله، هدي التطوع والهدي المعين إذا ضاع أو تلف لا يطلب صاحبه ببدله، فلذلك ما بقي من هذا المال هو الذي يتبعه هذا الحكم، فما بقي هو الذي بقي فيه خطاب الشرع متعلقا به. وأما إن كان غير ذلك فلا بد من أن يؤخذ حكم هذا المخالف من حقيقته ومقتضاه. نعم، فرع الآخر. وفي الفرض يستعين به في غيره. أما إذا كان هذا الهدي ليس هدي تطوع ولا هديا مندورا ولا معينا فإنه يأخذ ذلك المال، فإن وفى سواء أخذه من الأرسل أو أخذه من البعير، فإن وفى بثمن الهدي اشتراه به، وإن لم يكن وافيا به زاد من ماله ما به يتحقق تمام الثمن الذي يجب أن يدفع في شراء الهدي. هذا الهدي الواجب هو الذي يجب عليه أداؤه، لأنه كان عن تمتع أو قران أو نقص شيء أو ترك واجب أو فعل ما في الحج قضى بالهدي، هذا هو الهدي الواجب وما أشبهه. فإذا كان هذا الهدي هدى واجبا ثم رد هذا المبيع على البائع فرد له الأرش، مثلا يكون ثمن هذا الهدي 100 درهم، فلما رده إليه وجد أن النقص يساوي 50 درهما يرد له 50 درهما، هذا 50 درهم يأخذها. فإن وفت بثمن الهدي قضي بذلك وانتهى الكلام. وإن لم يكن هذا وافيا بالثمن بل هو دونه فلا بد أن يزيد من جيبه ومن ماله ما به يتحقق بلوغ ثمن الهدي الصحيح السليم. هذا هو الحكم في هذه المسألة. وإنما قضي بهذا لأن الهدي الواجب متعلق بالذمة، فصار حقا تابعا للشخص، ومحل هذا الاتباع الذمة، والذمة معنى مفروض الوجود قائما بالمكلف. الذمة هو معنى قائم بالمكلف يفرض شرعا بأنه موجود وهو الذي يتعلق به الحقوق. فصار هذا الذي يتعلق بالذمة يكون محله هو هذا الذمة، فإذا جاء هذا الأمر وقع في الذمة، أي صار قائما بها ويطلب امتثال مقتضاه. ويمكن أن تمثل له بأي شيء حسي تتخيله في ماهية الإنسان، يمكن أن تتخيل شيئا زائدا في ذات الإنسان يكون محلا لهذا الخطاب، فإذا جاء هذا الخطاب حل في هذا المكان، فإذا حل فيه وجب امتثال مقتضاه وما يفيده من حكم. تخيل ذلك أنت في ذاتك، قل بأن لي محلا في نفسي جعله الشارع محل الحقوق اسمه الذمة، يقوم بالمكلف. فإذا خاطبني الشرع بأمر من الأمور التي تتعلق بالذمة فهناك يستقر، ولا يمكن أن يرتفع من ذلك المحل وينفك عنه إلا بامتثال مقتضاه وموجبه وامتثال ما يكون عنه من حكمه. هذا الهدي الواجب هناك يقع وهناك يستقر، فيكون مطلوبا من المكلف تحصيله في الخارج، يجب على المكلف أن يدخله إلى الوجود، فإن لم يدخله إلى الوجود بقيت ذمته مملوءة به متعلقا بذمته لا ينفك عنها. ولذلك فإن هذا الشخص الذي تعلق به هذا الحكم إن كان قد اشترى الهدي الصحيح الذي بلغ السن الذي تصح به التضحية فإنه تلك الذمة يخرج منها ذلك الطلب ويزول عنها ذلك الخطاب ينفصل عنها، فتبقى الذمة نقية نظيفة. وإن لم يأتي به بقي الطلب في الذمة، ولهذا قيل له إذا أخذت هذا الأرش فإن وفى لك بثمن الهدي فامضي على هذا السبيل، وإن لم يفي بذلك فزيد عليه مالا آخر ثم أكمل به ثمن الهدي، ثم بعد ذلك تشتري به الهدي فيا تكون ذمتك بريئة، إذ ينفصل عنها هذا الأمر وهذا الحكم. هذا ما تقرر في هذه المسألة. الصورة والحالة الثالثة أن يكون هذا الشخص الذي وجب عليه الهدي قد اشترى هديا معيبا، ولكن العيب الذي به عيب خفيف لا يدفع الإجزاء، وإنما كان لا يدفع الإجزاء لأنه لا يدفع حقيقة الأضحية الشرعية عنه. وأنتم تعلمون أن الصفات التي ترد على مواقع الأحكام تنقسم إلى قسمين: الصفة التي ترفع الماهية، والصفة التي لا ترفعها. الصفة كيفما كانت، سواء كانت مكتسبة أو عارضة، إذا كانت ترفع الماهية فإن هذا يقضي بالفساد ويوجب البطلان ويدفع الصحة. وإما إذا كان هذا الشيء لا يرفع الماهية ولا يدفعها فإن ذلك يغتفر ثم ينظر فيما يترتب على ذلك. وهذا قد مر إيراد صور منه في باب الصلاة. فالحركة في الصلاة تنقسم إلى حركة مبطلة للصلاة وإلى حركة لا تبطلها ولكنها مكروهة. وكذلك أيضا الوضوء وما جرى مجرى ذلك مما يعرض فيه هذا الضرب من العوارض والصفات. وانظر أيضا في الصوم فإنه مثل ذلك، ثم التفت إلى الحج فتجد مثل ذلك. فبعض الصفات إذا وردت رفعت الحقيقة، وبعض الصفات لا ترفعها. ألا ترى مثلا أنك في الصلاة إذا كنت قد تحركت مثلا حركة خفيفة يقول هذه لا ترفع حقيقة الصلاة، وإذا أتيت بحركة ترفع الركوع أو السجود أو الاستقبال حقيقة أو ما جرى مجرى ذلك مما يدخل في الصلاة يقول بطلت الصلاة، لأن ذلك قد رفع حقيقة تلك العبادة فصارت تلك العبادة في الشرع باطلة فاسدة. وهذا المسار هو الذي يمضى عليه هنا أيضا. فإذا جاء هذا الشخص بهدي معيب ثم وجد أن هذا الهدي به عيب لكنه خفيف غير مؤثر، ولكن ذلك العيب يؤثر في الثمن. نفرض مثلا أنه قد جاء بناقة قد قطع شيء من ذنبها أو قطع شيء من أذنها، فنظر فيه أرباب النظر فقالوا هذه لا ترفع حقيقة الأضحية، لكن ذلك أثر في الثمن. فبموجب هذا النقص حط من ثمن هذا الهدي مثلا ربع أو أقل أو أكثر، فإن هذا الربع هذا ينظر فيه. فإن كان ثمن هدي فإنه يشترى به الهدي، وإن كان غير ذلك تصدق به، لأن الهدي الأول مجزئ، لأن الهدي الأول الذي هو معيب مجزئ وكاف ولا يحتاج إلى إعادة فعله مرة أخرى، ولا يوجد إلى شراء هدي وذبحه مرة أخرى. ذلك العيب له أثر في الثمن لكن لا يرفع الإجزاء. وأنت خبير بأن الناقة بأن الخروف مثلا قد يكون به عيب، وفقه يقول لا بأس به، عرج بسيط، مرض بسيط، نقص بسيط، لكن عند الشراء هذا له تأثير في الثمن. إذا كان هذا الخروف مثلا قد يباع بألف درهم، لو خلا من هذا العيب ومع هذا العيب يباع مثلا بثمانين درهما، فبالضرورة أن هذا 10 دراهم يجب أن تصرف إلى الهدي، ولا بد أن تصرف إلى الهدي إن كانت ثمنا له، وإلا تصدق بها المساكين. تقدم أن أثرنا في كلام سبق ما قد يورده ذو النظر الفقهي في هذا المقام، إذ قد يقول كيف يمكن أن نطلب من هذا الشخص أن يتصدق بهذه الدراهم أو أن يشتري بها هديا آخر مع أن هديه مجزئ؟ ألم تبرأ ذمته من هذا الطلب الذي تعلق بها وهو سوق الهدي؟ هو قد سقه وبلغ محله وذبحه، فما وجه طلب صرف هذا المال مرة أخرى في شراء هدي آخر أو في التصدق بهذا المال الذي أخذ من ثمن هذا الهدي أو من أرش الذي أخذ من أرش هذا الهدي؟ هكذا قد يقول قائل، والذين لا يعرفون وجه هذا القول قد يقولون لا بأس، نحن نقول تصدق بها، الأحكام لا تثبت إلا بالأدلة، وشرع الأحكام في غير محل شرعها كرفعها حيث شرعت. الذي يرفع الذي يثبت الأحكام الشرعية بغير دليل يساوي الذي يرفعها في غير محل شرعها وإثباتها بالدليل، فليس الإحداث أمرا هينا، فإذ يساوي النقص في الدين، فالذي يحدث للناس الحلال والحرام والواجب والمكروه والمندوب هكذا لأن هذا يقع في نفسه موقع القبول والرضا دون أن يلتفت إلى مستند هذه الأشياء التي يثبتها، هذا إنسان يقضي بغير ما شرعه الله. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ومن هنا سيقف الطالب الذي هذا الأمر الذي يشعر بهذا الأمر، إذ قد يقول كيف نلزم هذا الشخص بأن يشتري هديا آخر بهذا المال مع أن براءته قد برئت من الطلب، ثم إذا لم يكن هذا المال وافيا بثمن هدي آخر قلنا له تصدق بهذا المال على وجه الوجوب عند بعض المالكية، كيف يمكن هذا؟ بل حتى على وجه الندب، من أين سنأخذ الندب؟ الأحكام لا تؤخذ إلا من الأدلة، هكذا سيقول. لكن من نظر في هذه الجزئية سيدرك بأدنى التفات إلى أن مستندها هو الاستصحاب، أن هذا المال لما كان في الأصل مال هدي صار حكمه حكم الهدي، إذ هو تابع للهدي، إذ عندما دفع هذا المال دفع ثمنا للهدي فهو الهدي وهذا بدله، فصار حكم الهدي متعلقا به فلا بد من صرفه لأن هذا هو الذي أخرج لتحصيله، فلا بد من إخراج هذا المال لأنه تابع للهدي، فلم يكن مالا مستقلا حتى نقول بأننا أحدثنا فيه حكما جديدا، فالحكم متقرر فيه بالأصل، قصار الأمر أننا أتممنا تمام الخطاب، هذا قصار ما انتهى إليه النظر الفقهي عندنا في المسألة. إذن لم نحدث شيئا، إنما استصحبنا الحكم الأصلي فيه فمضينا على وفق ذلك، وعلى مقتضى هذا حكمنا بهذا الذي حكم به في هذه المسألة. فأين هو الإحداث إذن؟ لا يوجد هنا إحداث حكم جديد، هذا جزء من شيء فألحق به، وأين الحكم الجديد؟ وعلى هذا فما قرره المالكية هنا وجهه هو الاستصحاب لهذا الذي تقرر في الأصل فامتد إلى هذا الذي تبعه. إذن هذا وجه بين فلا حاجة إلى إطالة الكلام فيه. حيث قبض الأرش 100 دنانير مثلا، هل يتعلق الحكم بنفس تلك 100 دنانير بمئة دينار، أو يجوز له أن يخرج 100 دينار أخرى بدلها؟ لا هو 100 دينار يبقى 100 دينار، 100 دينار هي 100 دينار. لا في باب الغرامات والقيام والبيوع المال لا يتعين، المال يتعين في السلام فقط، وأما في غير ذلك فإنه لا يتعين فيه الثمن. في بيع السلام نعم لا بد أن يكون المال معينا معروفا بذاته يقبضه البائع، هذا هو الذي يتعين فيه الثمن. أما في الجنايات وفي البيوع وفي غير ذلك فإن الثمن يمكن أن تعطي هذه 100 دينار التي قبضها، ويمكن بل يمكن أن يعطي بما يسمى بالعملات الأخرى إذا أرد، ولا إشكال في ذلك ما دامت المساواة قد حصلت، فإنه يمكن أن يدفع بغير، مثلا يمكن أن يأخذ الدنانير ويدفع الدراهم، يمكن أن يأخذ الدراهم ويدفع الريالات، وهل مزرا. فالمسألة واسعة في باب المال، وهذا أول ما يقرره الناظر في باب البيوع، المسائل التي تقرر في باب البيوع إشعاره بأن المال غير معين في العقود وفي الجنايات وفي المتلفات، كيكون فيه الثمن معين، أي ثمن هو الشرط الذي هو واجب الوجود هو المطابقة في المقدار، فمتى حصلت المساواة في المقدار تحقق الأمر الواجب. هذا هو حكم هذا الأمر وهذا ما تقرر. وسن إشعار السنمها من الأيسر للرقبة. الإشعار هو شق على شكل زرح خفيف مقداره ثلث الإصبع، يعني قدر أنمولتين. الأنمولة هي هذه الأجزاء التي تركب منها الإصبع، والإصبع يتركب كم من أنمولة؟ ثلاثة. كل إصبع يتركب من ثلاثة أنمول. كم في أنمولة من اللغة؟ أنمولة، أنملة، إنميلة، أنميلة، أنملة. مهم 10 بس ما نكتر هذا. أنمولة هي 10، 9 هكا ثم أنمولة. وكان أحد الناس يسرد يوما فلما وصل إلى الأنمولة هذه لم يعرف ما الذي يمكن أن يكون هو الراجع فيها، فقال هذه اللفظة فيها 10 لغات. قال ذلك الفقيه قلنا لغة واحدة، نحن لا نحتاج لها 10 لغات، قلنا غير لغة واحدة، لأنه يمكن أن يأتي بشكل لا يدخل في تلك العشرة. فلذلك لما هو يقدر يقول مثلا إنمولة أو ما شبه ذلك إنموليتين فيقع في، فلذلك لما وثق هذه في 10 لغات. وهذا هو الأصعب في الشيء المتعدد لوجوه، يمكن أن تأتي بوجه لا يوجد فيه تلك الوجوه كلها. على كل فالأنمولة رأس الإصبع، وكل إصبع فيه هذا الذي ذكر. على كل الأنمولة كتحسب هكذا، ولكن احنا قلنا ثلث اسبوع لانه غالبا ما يكون اسبوع. الملاك تحسب لا تحسب هكذا وانما تحسب هكذا في الفقه، تحسب طولا وليس عرضا، تحسب هكذا وانظر هذه كان فيها وانظر هذه فيها، فهذا هو الذي تقطعه من سنم البعير اذا اردت ان تحقق الاشعار. والإشعار كما ترون في المذهب هنا تقرر أنه يكون من جهة اليسار من جهة اليسرى، ولكن الذي ورد في السنة أن الإشعار يكون من الجهة اليمنى، قد ورد ذلك في الحديث صحيحا، فليتشبث بهذا الحديث في هذا المقام حتى يرد الدليل على ما يقضي برجحان ما سواه، أن مما يجب أن يؤكد عليه في سائر ما قد يعرض من الفروع أن السنة إذا صحت فإنه يجب المصير إليها والحكم بمقتضاها، والقول الفقهي حينئذ يحكى ولكنه لا يرجح على الحديث ولا يقدم عليه مطلقا حتى يرد الدليل الذي يقوي ذلك الرأي الفقهي، فحينئذ يحكم ذلك الدين الأقوى، ودائما الدين يثبت بالأدلة وليس فقط بأقوال العلماء. قول العالم الناس الذين الآن لا يريدون أن يحركوا الحركة الفقهية على وجهها، كلما سئلوا عن مثل هذه الفروع يقولون الفقه منقول وليس بمعقول، وهذا في الحقيقة ما هي إلا دعوة باطلة، هي دعوة باطلة. ما معنى أن الفقه معقول؟ الفقه معقول ومسناد ومستدل عليه ومناقش ومبحوث عن جميع جهاته، هذا هو الفقه وعليه. فإنه إذا وردت هذه إذا صح هذا الحديث ووصلنا على كل حال فإن السنة المصير إلى اليسار. فإن انبعث منبعث من وسط القوم وقال قد صححت أيضا رواية اليسار فنقل هما سواء، وهو الذي ذهب إليه بعض المالكية، فيقال هما سواء، قد ورد هذا وورد هذا وتعارض، فنحمل الكل على الجمع وننتهي من هذا الخلاف. وإذا جرحه فإنه يضغط عليه حتى يخرج منه الدم، يخرج منه الدم، فإذا خرج هذا الدم لطخه بشيء من الوبار الذي في هذه النقاء وهذا الجمال، هذا هو المطلوب في الإشعار، وهو سنة عند جميع الفقهاء. قد تقدم أن أبا حنيفة يقول إنه متلة ونزل هذا الفرع تحت حديث النهي عن المتلة، ودخلوا تحت حديث المتلة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المتلة قطع الأجسام وبطرها، لأن هذا منهي عنه شرعا. متلة أدرجها تحت المتعة، وإن كان المتلة على أصل فيها أنها قطع بدن الميت أو اللاعب بجسمه بجروح زائدة بلا معنى، وكذلك قطع أطرافه، هذا محرم في دين الإسلام فلا يجوز ممنوع. هو أدرجه تحت المتلة، وعندما ذكر بهذا الحديث قال هذا كان في زمان كان القوم يهجمون فيه على كل ما يجدونه من غنمين ومن إبل ومن بقر، فجعلت هذه العلامة صارفة لهؤلاء اللصوص وهؤلاء الصائلين، جعلت هذه العلمة دافعة لهم، فلذلك كانت في ذلك الظرف نافعة، ثم زال حكم هذا الحكم لما زالت علته، والناس يعيشون بعد ذلك ولا يخافون من لصوص ولا ممن يصول، فلذلك قال يسقط هذا لعدم الحاجة إليه. هذا رأي، ولكن حقيقة الحنفية لم يذهبوا إلى المنع كلهم، وإنما ذهب بعضهم إلى الكراهة فقد قال هذا مكروه، في حقيقة لم يبتعدوا كثيرا عن الرأي رأي أبي حنيفة، وأورد عليهم من ناقشهم في هذا الفرع صورة كيفية التقرب إلى الله بشيء مكروه. كيف يمكن أن يكون الإشعار قربة ثم يكون بعد ذلك مكروها؟ فمتى كانت القرب مكروهة ومتى كان تقرب إلى الله تعالى بالشيء المكروه؟ أسئلة فقهية وردت في هذا المحل. نعم. نعم سنيتها. من صرح بذلك؟ موجود عندك هناك؟ اخرجه واعطه لي. نعم. إذن على كل حال نحن يعلم أن محمد بن الحسن وإمام أبي يوسف قد خالف أبا حنيفة في أكثر من ثلثي مذهبه، ولذلك مذهب الحنفية مذهب الأئمة وليس مذهب إمام، ولذلك يقال قال أبو حنيفة وخالفه الإمامان فتصدرا بعده المذهب وقاده. ومحمد بن الحسن معروف بأنه ممن روى عن من؟ عن مالك. محمد بن الحسن الشيباني من رواة الموطأ. على كل حال محمد بن الحسن وأبا يوسف المعروف عنهما أنهما كانا قد أسسا لهما منهجا جديدا ومذهبا آخر مال فيه إلى مخالفة في ثلثي مذهبه، وافقه في ثلث مذهبه وخالفه في ثلثي مذهبه. ولا تزعج جدا، فإن أشهب قد يكون مثل محمد بن الحسن، وكذلك أيضا إذا نظرنا في أصباغ مثلا من المالكية، وكذلك أشهب محمد بن عبد الحكم، هؤلاء أيضا خالفوا إمام مالك كثيرا جدا. هل وصل ذلك إلى الثلثين أو بقي منه شيء قبل ذلك؟ لكل حال في الخلاف بين إمام مالك وهؤلاء الذين ينتسبون إلى مذهبه كثير وواسع. للرقبة مسميا. مسميا هذا مسميا هذا أن يقول بسم الله والله أكبر، هذا لم يرد في حديث، لا يعرف حديث فيه هذا الذي ذكر، ولكن هذا منقول عن ابن عمر وهذا مذهبه. ويقال بأن ما ينتقد على المالكية في بعض الفروع التي تعتبر عندهم شاذة تنتهي إلى عمر بن الخطاب أو ابن عمر، ولذلك بعضهم يقول مذهب مالك عمري، يعني المذهب الذي انفرد به عن الناس تجده إما عمر وإما ابن عمر. هذه الفروع مثلا التي خالف فيها المذاهب الأربعة لا تجد استقل بها، وإنما كان يذهب فيها إلى مذهب ابن عمر. مذهب ابن عمر وعمر أيضا معروف بأن الذي أخذ مذهبه ورواه وحكاه على أتمه هو سعيد بن المسيب، يقال بأنه هو وعاء علم عمر سعيد بن المسيب. على كل حال هذا يتعلق بتاريخ الفقه. خلاصة الكلام أنه يبدأ ثم يبدأ من اليمين إلى اليسار من جهة الرقبة إلى الذنب، هذا هو الذي ذكر. ثم بعد ذلك يقول بسم الله في هذه الحالة، ولكن كما سبق أن ذكر أن هذا الأمر بمقتضى أصول مذهب مالك لا يكون مسنونا. أن من مذاهب المالكية أن الترك إذا وجد مقتضي ثم وقع الترك معه فإن هذا يدل على أن الترك حجة. هذا مذهب مالك، هذا هو المذهب، وعليه مضى كثير ممن صاروا على هذا السبيل. إذا وجد المقتضي ثم وجد الترك فالترك حجة، اقتضي بأن ذلك المقتضي ليس مقتضيا شرعيا. نعم. في الرجل الآخر. وتقليد والندب نعلان بنبات الأرض. التقليد هو وضع القلادة في عنق الإبل وكذلك البقار، ولا يقلد عند المالكية الغنم. الإشعار عند المالكية مخصوص بالإبل. نعم. ماذا قال؟ والإشعار مكروه عند أبي حنيفة حسن عندهما، وصفته أن يشق سنامها من الجانب الأيمن لهما، ما روي أنه عليه السلام فعل كذلك، وكذا روي عن الصحابة، ولأبي حنيفة أنه مثلة فيكون منسوخا للتأخير المحرم، وقيل إنما كره أبو حنيفة إذا جاوز الحد في الجرح، وفعله عليه السلام كان لأن المشركين كانوا لا يمتنعون عن التعرض له إلا بالإشعار، أما اليوم فلا. هذا وجه مذهب المال. إذن على كل حال فهذا تأويل، أنا كما هذا الفرع من الفروع التي وقعت سائرة في المذهب الحنفي ينظر فيها. أول الأمر أبو حنيفة منعه والذي وقع، ثم بعد ذلك جاء طائفة من الحنفية فأولت كلامه بأنه مكروه، يعني أنه أرادوا أن يخففوا هذا وأزلوا عنه صفة التحريم لأن المتلف في أصل حرام. وإمامان أبو الحسن وأبو يوسف ذهبا إلى استحسانه، وانظر ما هو الحسن في مذهب الحنفية، هل هو مرتبة ما بالقسم المباح أو هو من درجة المندوب، هذا مصطلح يجب أن يراجع. وتقليد وندب النعلان بنبات الأرض. نعم، وندب تقليد، قلنا بأن التقليد هو وضع القلادة، والقلادة هنا ليست القلادة التي تلبسها النساء، ولكن قلادة بمعنى أن يعلق شيء في عنقه، خيط مثلا أو نعلان أو شيئا مما قد يعرف به بأنه هدي، هذا هو الذي يسمى تقليدا. ثم إن هذا التقليد يستحسن أن يكون بشيء مما يكون من نبات الأرض كالحلفاء مثلا، مما قد لا يتأدى به هذا المقلد، سواء كان إبلا أو بقرا. وإنما رعي هذا الأمر لأن الأذى في الإسلام محرم والضرار فيه محظور، فلا بد من تعميم هذا الحكم في كل مواقعه، سواء كان هذا الضرر متعلقه الإنسان أو متعلقه غير الإنسان. فالفقهاء لديهم حس خاص باستحضار الأدلة العامة في مواقع الجزئية التي قد يقع الذهول عن استحضار هذه الأدلة العامة فيها. وعلى كل حال فإن هذا فيه رعاية حتى لا تتأدى إلى آخره. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وندب تجليلها أي الإبل، أي وضع الجلال عليها جمع جل بالضم، بأن يضع عليها شيئا من الثياب بقدر وسعه والبياض أولى. الجلال جمع جل كما سمعتم، وقد يفتح على قولين، ثوب يوضع على ظهر الهدي ويشد بما يمكن أن يمنعه من السقوط، والناس يعتبرونه صدقة مستقلة، ولذلك قالوا بأنه يطلب ممن له المال أن يكون الجل أو الجل الذي يضعه ذا قيمة. ولذلك كان السلف يضعون على هداياهم ألوانا من الثياب فيها الأنماط، الشيء الغالي كما يفعل ابن عمر، فيه أنواع من الثياب، في الحبارة فيها حبارة تعلم أنها من الأثواب الغالية عندهم، فكانوا يبالغون، ولهذا قال هنا على حسب وسعه، على قدر وسعه، فإن كان فقيرا فالثوب الذي يضعه يكون على وفق ماله، وإن كان غنيا فالأمر كذلك. وهذا الجل القصد به هو الإعلام بأن هذا للكعبة. لكن هنا سؤال، هذا الجل أو هذا الذي يوضع على، هل هذا مسنون بسنة النبي؟ هل ورد في السنة شيء يدل بها على هذا؟ لا شك أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك، لكن ما أخذوا هذا الحكم؟ من أين أخذ؟ هل في حديث هل يوجد حديث يدل عليه؟ ها؟ أمره صلى الله عليه وسلم. باش حديث أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم جلالها وجبالها وجبالها. إذن كان عليها جلال. نعم، إذن هذا هو مأخذ هذا الحكم. إذن فالجلال هنا قد وضعت على هداياه عليه السلام التي كان قد نحرها وذبحها نحرها في مكة، هذا هو أصل هذا الحكم. وهذا في الحقيقة خاص بهدي الكعبة، فلا يجوز أن يفعل هذا الفعل بالأضاحي، ولا يجوز أن يفعل هذا في العقيقة، ولا يجوز أن يفعل هذا في الذبح الذي للنذر. هذا الأمر مخصوص بهدايا التي تقدم إلى بيت الله الحرام. والغريب أن الناس الآن يفعلون ذلك في هذه القربات التي يقدمونها للأضرحة. وهذا كل حال ليس المشكلة في الجلال، وإنما المشكلة أصلا في هذا الفعل نفسه، كما سيأتي ذلك مبحوثا في باب الذكاء، سيكون الكلام مسلطا على حكم هذه الأضاحي التي تقدم للقبور، ما حكمها في الشرع، هل تؤثر فيها الذكاء أو لا تؤثر، وسيكون ذلك بمقتضى الأدلة الشرعية. على كل حال، فهذا الفعل في الحقيقة فعل خاص بهدايا الكعبة، فلا يجوز أن يضع على أضحية العيد ولا على العقيقة ولا على ما قد يجعل طعاما للناس يأكل منه الفقراء. هذا كله في الحقيقة لا يجوز فيه ذلك. ونرب شقها أي الجلال عن الأثنمة ليظهر الإشعار وتمسك بالسنام مخافة سقوطها إن لم ترتفع قيمتها كدرهمين فأقل. نعم، إذا كان هذا الجل الموضوع على البدنة ثمنه قليل فإنه يقطع ويشق ما كان فوق السنم، وذلك ليشتد. هذا القطع سببه الغرض منه أن يشتد، هذا أولا. ثانيا أن يظهر الإشعار، فلهذا الشقي غرضان: اشتداد الثوب في محله، ثم ظهور الإشعار الذي يكون تحته. فإذا حصل هذا فقد تحققت السنة في ذلك. لكن هذا الثوب الذي يشق فوق السنم يجب أن لا يكون ذا ثمن غال بحسب صاحب الهدي، أن هذا الأمر يعتبر فيه رب الهدي. وهذا الفرع من الفروع التي رعي فيها حفظ المال، ترك فيه ما هو مسنون ومطلوب من أجل حفظ المال. وبهذا تعلم أن حفظ المال مناط قوي في الفقه الإسلامي. وقد مرت عليكم فروع تقدم ذكرها بنيت على وجوب حفظ المال، أتتذكرون شيئا من ذلك؟ فروع سبق أن ذكرنا أنها بنيت على حفظ المال، من ذلك تذكرون شيئا؟ الزيادة على الثلاثة في الكفن. الزيادة على الثلاثة في الكفن، أن ذلك يعتبر إسرافا ولا حاجة إليه، وحفظ المال واجب. ثم تكفين النساء في الحرير كره، تكفير النساء في الحرير لأنه مضيعة للمال. ثم فروع أخرى ذكرت كلها مبنية على رعاية حفظ المال. نعم، إذا كان في إسراف في المال، إذا كان قد بالغ في ثمن الماء أو في ثمن الثوب مثلا الذي يصلي به الأخير، ثم شيء ما في شعر المرأة تذكرون شيئا؟ المرأة التي لبدت شعرها بعنبارين ومسكين، تذكرون أنه في الغسل قالوا بأنها تمسح على رأسها؟ شيء آخر في حفظ المال، ما هو؟ كله مبني على رعاية حفظ المال، ما هو؟ فروع ذكرت منها شيء في باب الحج، كلها مبنية على رعاية حفظ المال، وتسقط مطالب الشرع من أجل حفظ المال. هنا غيتعرف بأن حفظ المال في الإسلام من ما يجب على المسلم أن لا يغفل عنه. إذا كان الشرع قد أسقط سنية أو ندبية قطع هذا السنم، وكذلك أيضا نقل الشخص إلى التيمم، ونقل الشخص أيضا إلى الصوم في الهدي، وأمر بالمسح على الرأس بهذا الحال، فهذا كله يدل على أن حفظ المال من مقاصد الشرع الكبرى، وأن تأثيره في الفروع عام يشمل جميع أبواب الفقه بلا فرق. نعم. فإن ارتفعت بأن زادت عليهما ندب عدم شقها، لأنه من إضاعة مال المساكين بإفساده عليهم. نعم، إفساد مال المساكين، هذا هو النظام الحقيقي لحفظ الأموال. النظام الحقيقي لحفظ الأموال في الفقه الإسلامي أنه مضى حتى وصل إلى مثل هذه الجزئيات التي لا يكاد يتنبه لها الناظر في بناء الاقتصاد الإسلامي. جزئيات صغيرة لكنها طالها مراعاة حفظ المال، مال الناس، مال المسلمين، لأن المال في الإسلام ليس مملوكا على وجه الإطلاق، وإنما هو مملوك بقيد التصرف فيه على وجه مخصوص وبأمور معينة مبينة في دين الله. نعم. وقلدت البقر استنانا فيما يظهر فقط دون إشعار، فهو قيد لقلدت، إلا أن تكون البقر بأسنمة فتشعر أيضا كالإبل. هل البقر أيضا يسن إشعاره؟ الذي هو اشتهر عند القوم أن ذلك غير مسنون، وأن الذي سن في حق البقر التقليد فقط، هذا هو الذي يذكر. لكن إذا أشعر البقر فإن هذا ليس بشيء محظور على وجه الإطلاق، إذ قد ذهب بعض من الفقهاء إلى المصير إليه، وفصل قوم آخرون فقالوا بأنه إن كان له سنم فإنه يشعر، وإن لم يكن له سنم وقع الاكتفاء بالتقليد. والإبل الذي والبقر الذي له السنم ماذا يسمى؟ الجاموس، الجواميس، أليس لها سنم؟ لها أسنمة الجواميس، أليس كذلك؟ على كل، إذا كان له سنم فإنه يشعر، وإن لم يكن له سنم فلا إشعار، هذا هو التفصيل الذي اختاره قوم آخرون. نعم. إذا قلنا بأن الإشعار هو للإعلام بأن هذا الذبح مقصود به بيت الله، في الوجه هو التعميم. إذا كان حكمة الإشعار إعلام الناس بأن هذه الذبيحة المشعرة مصروفة مخصوصة لبيت الله مخصوصة به، فإنه حينئذ سيكون هذا الإشعار عاما فيجب أن يعم كل هدي. وإذا قيل بأن هذا الإشعار تعبد ولم يريد ما يدل على أن الشارع قد فعله إلا في الإبل وبالضبط في السنم، فإن فقد السنم يشعر بفقد محل هذه الشعيرة أو هذه العبادة، وقد قدم ذلك في كلام سبق. قلنا بأن هذا الإشعار تعبدي، فإن المحل الذي يكون فيه الإشعار إن وجد وجد الإشعار، وإن فقد فقد الإشعار، وهذا ما مال إليه بعضهم. كالرجل مثلا تغسل، فإن سقطت أو عدمت سقط وجوب غسلها، وهكذا. فالعضو إذا فقد فقدت الحكم الشرعي المتعلق به إذا كان الأمر تعبدا. والذي يظهر أن هذا هو الذي مال إليه المالكية، أن هذا الفعل تعبدي، ولذلك ربطه بالسنم، إن وجد السنم أشعر وإن فقد السنم لم يشعر. ولكن من قال بأن هذا الغرض منه إعلام من رأى هذا هذه البقرة وهذا هذه الإبل بأنها للكعبة، أصله هو تعميم الإشعار لرد اللصوص عن هذا الهدي حتى يبلغ محله. قوله إلا بأسنمة، ما ذكره المصنف هو قول المدونة، وتقلد البقر ولا تشعر إلا أن تكون لها أسنمة فتشعر، انتهى. وعز ابن عرفة لها أن البقرة لا تشعر مطلقا، وتعقبه الشيخ مصطفى بقولها المذكور. قال الشيخ عبد الباقي: إذا كان لها أسنمة وأشعرت هل تجلل حينئذ أم لا، انتهى. وهذا قصور منه، والذي نقله الباجي عن المبسوط أنها لا تجلل، ونقل الأبي عن المازري أنها تجلل، فهما قولان، انتهى من البناني. كل هذا مخرج على ما سلف ذكره. إذا كان هذا التجليل تابعا لمحله الإبل، لأنه هو الذي ورد فيه ذلك، فإن هذا يلزم بقص الحكم على مورده. وإن كان القصد بهذا التجليل هو المزيد من التصدق على المساكين ومزيد كسب لهم، فالوجه هو تعميم التجليل. انظر ما دلالة هذه الأمور من جهة الشرع، ثم ابن الحكم على وفق ذلك. للغنم فلا تشعر ولا تقلد، أي يكره تقليدها ويحرم إشعارها لأنه تعذيب. هذا هو المذهب، أن الغنم لا تقلد ولا تشعر. ثم عللوا هذا تحريم منع الإشعار بأنه تعذيب، فهنا التقوا مع الحنفية في رأيهم، في مع أبي حنيفة في رأيه الأول، لأن هذا تعذيب. الغنم لا يتحمل الإشعار، لذلك كما يرى المالكية يلهم بأن ذلك يؤلمه. ولكن ورد في الحديث ما يدل على خلاف هذا الذي قرر هنا، إذ قد نقل أنه عليه السلام قد أرسل غنما هاديا إلى مكة وقلده، فهذا دليل على أن التقليد أيضا يجري، حتى يجري في الغنم أيضا كما يجري في غيره. وإذا كان هذا قد ثبت، فهذا الفرع أيضا مما يجب أن يتوقف عنده حتى ينظر في مبناه وأسسه الفقهي، أساسه الفقهي. فإن ظهر أن أساسه لا يرتقي إلى درجة هذا الذي يعارضه، رجح عليه الدليل الذي يعارضه وقدم وحكم به. وإن ظهر أن لهذا القول أسس أقوى، فإنه يجب المصير إليها. العلة هنا لأنه تعذيب، هل علة فيما في إحرام الإشعار أم فيما بعد؟ الإشعار ولا فيه تعذيب، والتقليد يمكن أن يكون خفيفا، يمكن أن يكون شيئا خفيفا في العنق، ويمكن أن يكون التقليد قد يقصد به التعذيب إذا كان فيه مؤذن. انظر، لكن الإشعار الذي هو الذي يظهر أنه مناسب لهذا الحكم، أنه هو الذي فيه هذا الأمر. لأنهم شيخنا راعوا المناط حتى في الإبل، إلا أن الإبل ورد فيها النص، لم يستطيعوا أن يلغوا هذا الفعل، وألغوا في البقلة وعدم وجود الحديث ولقوة المناط فيه أيضا. هو دابا هذا الإلغاء ديال التقليد، هذا الآن إلغاء التقليد هنا مع وجود الحديث، هذا ضعيف. أما الإشعار فهو لم يرد في الحديث، لا أظن أن الإشعار ورد في الحديث في الغنم، معروف فيه أنه التقليد هو الذي ورد فيه، لذلك قال بأنه تعذيب. ربما رأى بأن الغنم لا تتحمل هذا الجرح، أنه يكون على قدر أنملتين، وهذا في جسم الغنم قد يكون له أثر ما على نفسه، قد تعليلات وانظر المناط هل هو مناسب أو غير مناسبين، هل هو متحقق أو غير متحقق، هذه مسألة أخرى. ولما كان الأكل من دماء الحج ينقسم منعا وإباحة باعتبار بلوغ المحل وعدمه أربعة أقسام أشار للأول منها وهو المنع مطلقا بقوله ولم يؤكل، أن يحرم على رب الهدي أن يأكل من نذر مساكين عين لهم باللفظ أو النية، بأن قال هذا نذر لله علي ونوى أن يكون للمساكين مطلقا بلغ محله وهو منا بالشروط المتقدمة أو مكة أو لم يبلغ. انتهى الكلام الآن على فقه الهدي من حيث هو وما يشترط فيه من شروط من حيث السن والصفة وما يفعل به من أفعال لتمام قيام السنية النبوية به، الصفة السنية النبوية به. أما انهى الكلام على ذلك انتقل إلى بيان حكم الأكل من هذا الهدي والتفاصيل الفقهية التي وردت في ذلك، فبدأ بذكر ما يمنع الأكل منه، بما يمنع منه ربه، بما يمنع ربه من الأكل منه، فذكر أن الهدي المعين للمساكين هدي معين للمساكين، والتعيين هنا يكون إما باللفظ وإما بالنية، لا يشترط فيه التلفظ. فإذا قال مثلا علي هدي لمساكن مكة أو هذا الهدي لمساكن مكة، فجعله منذورا وخص محل هذا النذر بهؤلاء المساكين، فهذا فيه الحصر والقصر لهذا الهدي على هؤلاء المساكين، فهو لهم، فلا يجوز له هو أن يأكل منه، سواء عينه باللفظ كان يقول هذا الذي ذكر أو كان ذلك عن قصد منه ونية في قلبه بحيث نوى أن يكون هذا الهدي لمساكن مكة، فإذا كان كذلك فإنه لا يجوز له أن يأكل منه لأن لفظه حرمه عليه، إذ لا يمكن أن يأتي بهذا الفعل على وجه التمام وهو قد أكل منه. هذا الهدي ماذا يشمل؟ يشمل كل الهدي من قرن وأظلاف وجلد ولحم، كل هذا الهدي لهؤلاء المساكين، فإن أكل منه ذهبت حقيقة الهدي، فلم يفي بنذره إذ لم يبقي لهؤلاء المساكين إلا بعضا من الهدي، ولو أنه أيضا أدخل غير هؤلاء المساكين بالأمر لكان الحكم على هذا السنان يبنى بلا فرق، لو أنه أمر إنسان قال له كل منه لكان الأمر على هذا السبيل، ممن لم يكن ممن حصر لهم هذا الهدي وكان مقصورا عليهم وهم مساكن المساكين المعينين أو المساكين على وجه الإطلاق. نعم، والوجه بين، فعندما لفظ بهذا اللفظ نقل هذا الهدي إلى أناس معينين ولا يتم تمام الوفاء بهذا النذر إلا بأن يطعم منه هؤلاء المساكين كله، وإلا ذهبت حقيقة الهدي إذا لم يكن الأمر على هذا السبيل. هذا الهدي الذي يسمى الهدي المعين للمساكين، سواء عين مساكين مكان معين أو عين المساكين وأطلق. مطلقا بلغ محله أو لم يبلغ. وهذا من خصائصه أنه يبقى محرما على ربه على وجه العموم بلا تفصيل. فلو قدر أنه ساقه ثم إنه عطب في الطريق ونحره فلا إنه لا يجوز له أن يأكل منه، لأن هذا هدي معين للمساكين، هذا لا يجوز له أن يأكل منه ولا أن يأمر أحدا أن يأكل منه، إذ هو ليس له فلا يحق له أن يأكل منه ولا أن يتصرف فيه بأي وجه من الوجوه. ولهؤلاء المساكين الذين صرف لهم، هذا هو الحكم في هذه المسألة. أو بلغ محله ذبحه بمكة، إذن فهدي معين للمساكين لا يجوز الأكل منه، سواء عطب في الطريق فنحر أو بلغ محله ثم نحر أو ذبح. هذا حكم النذر المعين للمساكين. ومثل نذر المساكين المعين هدي التطوع إذا نواه للمساكين أو سماه لهم عين أم لا. كذلك أيضا مثل نذر المساكين هذا نذر التطوع، هدي التطوع، تطوع به للكعبة، هذا هو قصده، ولم ينوي به إطعام المساكين، نوى به التطوع للكعبة، ساقه لبيت الله الحرام، لأن السوق التطوع هذه قربة، أن تسوق هديا تتطوع به لأجل أن تهدي أن يكون مهدا للكعبة، والقصد وجه الله، فإن ذلك قربة. لكن هو ماذا فعل؟ تطوع به للكعبة ونوى في قلبه أن يخص به المساكين. قال هذه الناقة مثلا للكعبة، ونوى في قلبه أو تلفظ بذلك أنها للمساكين، لا يجوز له أن يأكل من ذلك أيضا على الوجه الذي سلف ذكره بلا فرق. وسيأتي الكلام على التطوع المجرد من النية والصرف للمساكين، أن هذا تطوع مصروف للمساكين باللفظ أو بالقصد، ولهذا لا يجوز له أن يأكل منه ويحرم عليه، كما يحرم عليه أن يأمر غيره بأكل منه على تفصيل سيأتي. وكذا الفدية إن لم تجعل هديا، فهذه ثلاثة يحرم الأكل منها على مهديها مطلقا. نعم، كذلك أيضا الفدية، والفدية كما تعلمون إما إطعام أو نسك، فإن بقيت فدية فإنها محرمة عليه، وشهادة بين كما قرر، لأن الفدية في مقابلة الترفه، وقد استمتع بالترفه فلا يمكن له أن يستمتع أيضا بالفدية. إذا جعلها فدية ونوى بها الفدية على وجه معين فهذا لا يجوز له أن يأكل منها، لأن الفدية هي في مقابلة ترفهه وانتفاعه بما فعل مما سبق ذكره، فلو أنه انتفع بذلك ثم انتفع بكأس الهدي لانتفع بالشيء وبدله الشرعي الذي يجبر به أو يدفع، هذا ما قرر. لكن يبقى هذا الحكم ما لم يجعل تلك الفدية هديا، أن يمكن أن يقلبها هديا. الفدية قد يقلبها هديا، اشترى شاة وكانت في أصلها فدية ثم نوى أن يتقرب بذلك للبيت وصرف هذه الفدية للهدي، فالحكم حينئذ حكم الهدي الآتي بيان حكمه. وقد تقدم في قوله وإن جعله هديا فكحكمه، قد سبق هذا القول في قد سلف. إذن أتى بالشاة هي فدية، ثم نوى أن يجعلها هديا لا إشكال في ذلك وهو جائز ولا مانع منه ولا تزاحم في هذه الأمرين. نجعله لكلا الأمرين هذه عبادة تجمع مع تلك العبادة وتقرير هذا الفرع قد يطول ولكن وجهه بين. نعم. قوله فهذه الثلاثة يحرم إلى آخره. أما حرمة الأكل من نذر المساكين المعين مطلقا فقد علم وجهه، وأما حرمة الأكل من هدي التطوع الذي جعله للمساكين باللفظ أو النية فهو ظاهر لأنه قيده بالمساكين. وأما الفدية إذا لم تجعل هديا فعدم الأكل منها مطلقا لأنها عوض عن الترفه، فالجمع بين الأكل منها والترفه كالجمع بين العوض والمعوض. قال البناني والأولى حذف قوله وكذا الفدية إذا لم تجعل هديا لأنها لا تختص بمكان كما تقدم، بل أينما ذبحت فذلك محلها، وحينئذ فلا يتصور فيها ذبح إلا بعد المحل، فهي داخلة في قول المصنف والفدية والجزاء بعد المحل، فلذلك أطلق المصنف فيها. وليعلم أن النذر قسمه الشارح إلى أربعة أقسام، لأنه إما أن يسميه للفقراء باللفظ أو النية أو لا يسميه لهم، وفي كل إما أن يكون معينا أو لا، فإن سماه لهم باللفظ أو النية وكان معينا فلا يأكل منه مطلقا لا قبل المحل ولا بعده، وإن لم يعينه ولم يسمه للمساكين كان له الأكل منه مطلقا، وإن لم يعينه وسماه للمساكين فلا يأكل منه بعد المحل بل قبله، وإن عينه ولم يجعله للمساكين فلا يأكل منه قبل المحل بل بعده. نعم، هذه التقسيمات التي ذكرها المصنف ولابد أن تكتب ثم ينظر فيها. هنا بحث نحوي، هنا أو أن لا يسميه. هل يمكن أن تعمل أن فيما بعد النفي؟ هل النفي من ذوات الصدور أم لا؟ هل يعمل ما قبل النفي فيما بعده أم لا؟ أنا أسألكم هذه مسألة نحوية. ماذا سنقول هنا؟ أو لا يسميه ولا أو أن لا يسميه؟ هل نقدر أن هنا ونجعلها عاملة فتكون ناصبة ليسميه أو ها؟ ها؟ ليست مذكورة ولكن أو يقتضي العطف، والأصل في العطف أن يعطف العامل والمعمول، هذا هو الأصل في العاطف. الأصل في العاطف حذف العامل والمعمول. إذا قدرنا وحتى لو أتينا بأن هنا، هل يمكن لأن أن تعمل بعد حرف النفي أو لا يمكن؟ يا معشر النحاة ماذا تقولون في هذا الأمر؟ هل النفي من ذوات الصدور أم لا؟ إذا كان من ذوات الصدور فإنه لا يعمل ما قبله فيما بعده. ذوات الصدور لا، الشيء الذي لا يمكن أن يتقدمه شيء آخر في القول لا يعمل ما قبله فيما بعده. وقد طال كلام النحاة في هذه المسألة، وممن أسهب في الكلام على المبرد في الكامل طال الكلام في هذه المسألة، هل يعمل العامل قبل آل الموصولة؟ وأتفي بآيات كثيرة. على كل حال ليس هذا موضوع البحث. نعم يعمل لأن النفي ما قبله يعمل فيما بعده، ومما يمثل به كثيرا جئت بلا زاد، حروف الجر تعمل وإن وجد النفي، النصب يعمل، النواصب تعمل وإن وقعت قبل النفي، فهذا لا يضر. هذا ما يتعلق بهذا التنبيه النحوي هنا مختصرا وموجزا. واللسان العربي يجب أن يكون دارس العلوم الشرعية على دراية تامة بأطرافه التي لا بد أن يكون دريا بها، وإلا فإنه قد تعرض له أمور ثم يخبط في ذلك خبط عشواء. نرجع الآن إلى أنواع النذر. النذر الذي يكون مقدما للكعبة ينقسم إلى كم؟ أربعة أقسام. هذا ما سيكون على الحديث في الدرس الآتي إن شاء الله.